بسم الله الرحمن الرحيم. من أعظم المبشرات في الدنيا، بل هو أعظم بشرة في الدنيا، أن يبشر الإنسان بأنه في الجنة. ترى مو شيء سهل، ها، أن الإنسان يبشر بالجنة وهو لا زال حيا. شيء من الدنيا إذا بشر في الجنة، والله الدنيا تصير عنده ولا شيء. ولهذا بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه، بل الكثير من أصحابه، بأسمائهم، بشرهم بالجنان، ليس فقط العشرة المبشرون، بل غيرهم من نساء ورجال سماهم بأسمائهم أنهم من أهل الجنان. يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فلان من أهل الجنة. من أراد أن يرى أو ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى فلان. أحاديث كثيرة سنذكرها في هذه الحلقة، وسوف نبتعد عن العشرة المبشرين بالجنة، لأن الأكثر يعرفهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيدة بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد. هؤلاء عشرة جمعوا في حديث واحد، كلهم مبشرون بالجنة ولهم فضائل كثيرة، وهناك أحاديث في أعيان بعضهم، لكننا سنتحدث في هذه الحلقة عن غيرهم، عن رجال ربما البعض منا، للأسف أنا أقول، ربما البعض منا يعرف بعضهم ويخفى عليه الأكثرون، بل أنا متأكد وأقولها متحسرا والله من قلبي، أن أولئك العشرة المبشرون بالجنة الكثيرون لا يعرفون أسماءهم، للأسف والله، مما يحز في النفس ويضيق به الصدر، أنك تعلم أن بعض الناس ربما يحفظ أسماء لاعبين في أندية كافرة، وبعضها لا علاقة لنا بها، أو ربما أعداء لنا أصلا، يحفظ أسماءهم وقصص حياتهم، للأسف. ولو سألته عن العشرة المبشرين بالجنة لا يعرف بعضهم، ما بالك بمن غيرهم. خذ من التاريخ عبرة، من الناس الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة صحابي كان يهوديا فأسلم، اسمه عبد الله ابن سلام، كان كبيرا من كبراء بني إسرائيل، هو يرجع نسبه إلى بني إسرائيل، وكان عالما من علمائهم، ابن عالم من علمائهم. لما أسلم أخفى نفسه عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرسول: اسألهم إذا جاءوك أحبار اليهود وكبراء اليهود، اسألهم عني. فلما سألهم عن عبد الله بن سلام قالوا: سيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم من أسلم؟ قالوا: نعيده بالله أن يسلم. عبد الله بن سلام يسلم؟ فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم يشهر إسلامه وشهادته، فلما نظروا قالوا: سيئنا وابن سيئنا، شرنا وابن شرنا، قلبوا الكلام كله وخرجوا. وفيه أنزل الله عز وجل: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من هذا الرجل؟ إنه عبد الله بن سلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن سلام في الجنة. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صحابي آخر أيضا بشره النبي صلى الله عليه وسلم، مو بس بالجنة، بنعيم محدد بالجنة، أبو الدحداح، رجل من الأنصار، عنده مزرعة، عنده حديقة، سمع أن صحابي أبو لبابة اختلف مع يتيم على نخلة، فقال اليتيم: أعطني النخلة عشان يكمل فيها حائط، يسكر فيها الحائط. ما رضي أبو لبابة، لأنه في البداية يعني قال دعا أن النخلة له، فلما حكمت النخلة لأبي لبابة قال: ما أعطيك إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه النخلة ولك مثلها في الجنة. قال: ما أريد يا رسول الله، لأن صار خلاف في البداية، فقال: ما أريد. ومن حقه، ما يبرد، ما يريد الفضل، هو حر. سمع أبو الدحداح بالفضل هذا، فأسرع إلى أبي لبابة، قال: تعطيني النخلة بحديقتي كلها؟ قال: ماذا؟ قال: لك كل الحديقة. قال: الحديقة كلها؟ قال: نعم. بهذه النخلة؟ قال: نعم. قال: أفعل. من يسويها يعني؟ نخلة بحديقة كاملة؟ من يفعلها؟ لكن أبو الدحداح يبي نخلة في الجنة، فرضي. فلما أخذ النخلة أسرع بها إلى اليتيم، قال: تفضل، هذه النخلة لك. باع الحديقة كلها من أجل هذه النخلة. فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما فعل أبو الدحداح، فقال قولته الشهيرة: كم من عذق مذلل لأبي الدحداح في الجنة. يعني مو نخلة واحدة، ليبشر أبو الدحداح بنخيل في الجنة، ليست نخلة واحدة. كم من عذق مذلل لأبي الدحداح في الجنة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبو الدحداح الأنصاري شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالجنة: رجال تمشي على الأرض مشهود لهم بجنة عرضها السماوات والأرض. قال لقمان لابنه: يا بني، إنما الدنيا كبحر عريض، هلك فيه الأولون والآخرون، فإن استطعت فاجعل سفينتك تقوى الله، واجعل عدتك التوكل على الله، واجعل زادك العمل الصالح، فإن نجوت فبرحمة الله، وإن هلكت فبذنوبك. من الناس الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة زوجته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، مع أنه حصل بينها وبينه ما حصل، فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل بنفسه، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يراجعها، أن يرجعها إليه. قال: فإنها زوجتك في الجنة، فإنها زوجتك في الجنة. وكانت صوامة، قوامة رضي الله عنها، كانت كثيرة العبادة، وبشرت بالجنة وهي بالدنيا. فهنيئا والله لمن يبشر بالجنة وهو على الأرض. رجل اسمه عمرو بن الجموح، كان أعرج ذو رجل واحدة، أراد أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد، فمنعه أبناؤه: يا أبانا، أنت أعرج، والأعرج قد عذره الله جل وعلا، ليس عليه حرج. فقال: والله لأطأن بعرجة هذه الجنة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتكي أن أبناءه لا يريدون تجهيزه للقتال. فلما سأل النبي أبناءه، علم عذرهم، قال: جهزوا أباكم، فكأني أنظر إليه يمشي في الجنة على رجلين صحيحتين. وفعلا قاتل عمرو بن الجموح قتالا شديدا في أحد حتى قتل واستشهد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال النبي وقد بشر أبناءه: رأيته يمشي في الجنة على رجلين صحيحتين. من الناس الذين أيضا بشروا بالجنة عبد الله بن عمرو، ابنه جابر بن عبد الله، استشهد رضي الله عنه في أحد، ومثل بجسده تمثيلا قطع جسده، فبكت عليه عمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ابكي عليه أو لا تبكي، فإن الملائكة لا زالت تضلله حتى صليتم عليه. وهذا ابنه جابر أوصاه أبوه عبد الله بن عمر، أوصاه أبوه أنه سيموت، علم أنه سيقتل في سبيل الله، أوصاه على بناته التسع، عند 9 أخوات، أوصاه عليهم. فجاء جابر وقد انكسر قلبه على أبيه، قال: يا رسول الله، أبي خلف 9 من الفتيات ودين و... فقال له: يا جابر، ما كلم الله عز وجل أحدا كفاحا إلا أباك، فقد كلمه الله عز وجل، فقال له: عبدي تمنى. قال: يا ربي، أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيا. قال: إني حرمتها عليهم، أي لا يعود إلى الدنيا مرة أخرى. فتمنى، قال: يا ربي هذا. قال: يا ربي، أبلغ من ورائي، إذا لن ترجعني إلى الدنيا أبلغ من ورائي، أي بمصيري. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عبد الله أبو جابر، صحيح أنه ترك الدنيا، لكنه بشر بجنة عرضها السماوات والأرض، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. خذ من التاريخ عبرة، من المبشرين بالجنة بلال ابن رباح. ومن منا لا يعرف بلالا؟ أول مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان 7 سبعة دخلوا في الإسلام، أول 7 دخلوا في الإسلام منهم بلال. بلال عذب، بلال أوذي، بلال جلد، بلال كان يجر على الرمضاء، بلال يوضع الصخر على صدره، بلال عذب في سبيل الله عز وجل. بلال جاء أبو بكر ليشتريه، فعرض عليهم 5 أواق من ذهب فأعطوه، قالوا: لو أعطيتنا أواقا واحدا لبعناه لك، يعني ما يسوى شيء. قال: والله لو لم تبيعوه لي إلا 100 أواق من ذهب لاشتريته. هذا بلال. وأنزل الله في أبي بكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. كبر بلال وأبلى بلاء حسنا في الإسلام، حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما يسأله: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني قد سمعت خشخشتنا عليك في الجنة، أنا سمعت صوتك، صوتنا عليك في الجنة، علمني ماذا صنعت في الإسلام حتى وصلت إلى الجنة. قال: يا رسول الله، لم أعمل عملا أرجى عندي في الإسلام من أنني ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا أحدثت له من الصلاة ما شاء الله عز وجل. ما توضيت في ليل أو في نهار إلا وصليت ركعات سنة وضوء كما تسمى، إلا صليت ركعات بعدها ما شاء الله عز وجل. بهذا العمل دخل بلال رضي الله عنه وأرضاه جنة عرضها السماوات والأرض. رجل آخر ممن بشر بالجنة يسمى الأصيرم بني عبد الأشهل. الأصيرم رأى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ذاهبين إلى معركة غزوة أحد، ما أسلم، فلما رآهم ورأى منظرهم ورأى الإسلام رغب في الإسلام، توه لا زال مبتدئا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أقاتل ثم أسلم أو أسلم ثم أقاتل؟ قال: تريد الإسلام؟ قال: نعم. إلى الآن ما صلى. قال: بل أسلم ثم قاتل. فشهد الشهادتين ودخل في الإسلام وحمل السلاح ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقاتل في سبيل الله، فقاتل حتى أصيب. فلما أصيب جرح وهو ينزف، جاءه قومه إليه أصيرم أنت تقاتل معنا؟ بعض الناس ما يدري أن أسلم أصلا، فجاءوا إليه فقالوا له يا أصيرم أقاتلت حدبا عن قومك، يعني نصرة لقومك، أم رغبة في الإسلام؟ أنت ليش قاتلت؟ وهو يحتضر الآن، قال بل رغبة في الإسلام. ثم خرجت روحه ولم يصلي ركعة لله عز وجل. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ما حال أصيرم؟ أصيرم مات وما ركع لله ركعة. فقال عليه الصلاة والسلام إنه من أهل الجنة، إنه من أهل الجنة، إن الرجل إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. بلال في الجنة وأصيرم في الجنة. يقول ابن السماكي رحمه الله: الزاهد الذي إن أصاب الدنيا لم يفرح، وإن أصابته الدنيا لم يحزن، يضحك في الملا ويبكي في الخلا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. يحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه يوما عن مشهد من مشاهد يوم القيامة رآه أطلعه الله عز وجل عليه، قال: فإذا النبي معه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ليس معه أحد، والنبي معه الرهط، والنبي معه الرهيط، إذ رفع لي سواد كثير، يعني أمة كبيرة جدا، فقلت من هؤلاء؟ فقيل هؤلاء أمتك يا رسول الله، هؤلاء الناس البشر الخلق العظيم السواد الكبير هذه أمتك يا رسول الله، ومعهم 70,000 بلا حساب ولا عذاب، إضافة إلى هؤلاء 70,000 لا حساب ولا عذاب. فسأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. واحد من الصحابة اسمه عكاشة ابن محصن قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: فإنك منهم. قال: فإنك منهم، بشر بأنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقام رجل آخر فقال: وأنا يا رسول الله؟ قال: سبقك بها عكاشة. قدر الله أن يكون عكاشة هو الذي ينال هذا الفضل، فهو رجل يمشي على الأرض لكنه مبشر بالجنة. امرأة من الصحابة اسمها الرميصاء بنت ملحان، ما أعظم هذه المرأة، عابدة، امرأة عاقلة، من أعقل النساء كانت، تخرج في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم تساعد الناس في الخلف، تصنع وتحمل وتداوي وتطبب، امرأة عاقلة. لما توفي زوجها اسمه مالك بن النضر، لما توفي زوجها جاءها أبو طلحة يريد الزواج منها، قالت: يا أبا طلحة، أليس إلهك الذي تعبد، أليس إلهك الذي تعبد خشبة تنبت في أرض كذا ينجرها حبشي من بني فلان؟ قال: نعم. قالت: لن أتزوج رجلا يعبد إلها خشبة تنبت في الأرض وينجرها فلان، إذا أسلمت فإني لا أطلب منك شيئا. فذهب أبو طلحة يفكر ورجع إليها وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أعظم مهر وأفضل مهر قدم للرميصاء الإسلام، كان مهرها الإسلام. هذه المرأة الصالحة العابدة هي أم من؟ أم أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلته إليه يخدم النبي بلا مقابل، 9 سنوات وهو يخدم النبي، يتعلم آدابه وأخلاقه ويتبعه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة فإذا أنا برميصاء بنت ملحان، أي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رآها في جنة عرضها السماوات والأرض، إنهم مبشرون بالجنة. خذ من التاريخ عبرة. صحابي قد لا يعرفه الكثيرون من الناس أو الكثير من الناس، اسمه ذكوان ابن عبد قيس، هو أنصاري لكنه أيضا مهاجري، شهد البيعتين ثم ذهب إلى مكة يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه. في غزوة أحد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: من يسد عنا هذه الثغرة؟ فقام ذكوان قال: أنا يا رسول الله. قال: من أنت؟ قال: أنا ذكوان ابن عبد قيس. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غيره، قال: من يسد عنا هذه الثغرة؟ فقال ذكوان: ليس إلا أنا يا رسول الله، ما في غيري. فسد عنهم حرس تلك الليلة، كان يحرس تلك الثغرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذكوان وقال للصحابة: من أحب أن يرى رجلا يطأ بقدميه خضرة الجنة فلينظر إلى ذكوان. اللي بيشوف واحد يمشي على الجنة وعلى خضرة الجنة بقدميه فلينظر إلى ذكوان. فعلم ذكوان أنه مبشر بالجنة. وفي صبيحة يوم المعركة ودع أهل بيته، فقام نساؤه زوجاته إليه، قمن إليه يعني يتوسلن إليه أن يبقى. قالت إحداهن: لمن تتركنا يا ذكوان؟ فنظر إليهن وقال: موعدكن يوم القيامة، موعدكن يوم القيامة. فقاتل حتى قتل رجل مبشر بالجنة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حارثة بن سراقة أول أنصاري يقتل في بدر. جاءت أمه يقال لها أم الربيع عند رسول الله، قالت: يا رسول الله، أين حارثة؟ ما مصيره؟ إن كان في الجنة صبرت، يعني بشرني يا رسول الله، دخل الجنة ولا ما دخل؟ فرد النبي عليها يقول: يا أم حارثة، أهبلت؟ إنها ليست جنة، إنها جنان، وأن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رجل آخر مبشر بالجنة، جعفر بن أبي طالب، في غزوة مؤتة حمل الراية بيمينه، قائدا كان، قطعت يمينه ثم شماله، فقطعت شماله ثم جلس على الأرض يداه مقطوعتان يحمي راية المسلمين ألا تسقط، فتكسرت الرماح عليه والسهام والنبال، وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة بارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. فبشر النبي أهله وقال: رأيته يطير في الجنة بجناحين مع الملائكة، يطير في الجنة مع الملائكة. سمي جعفر الطيار وهو أحد المبشرين بالجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها. خذ من التاريخ عبرة. إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير الناس بعد الأنبياء والرسل. كم من بشر منهم بالجنان. رجل اسمه مالك ابن سنان الخدري، والد أبو سعيد راوي الأحاديث، في معركة أحد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جرح، فأسرع إلى النبي، فجاء إلى جرح في وجهه وأخذ يمصه بفمه يخرج الدم حتى لا يتلوث جرح النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي جالس عنده، مالك بن سنان يشرب من الدم، يعني يمص من الدم علشان لا يتلوث وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مص الدم وطهر جرح النبي صلى الله عليه وسلم، قام فقال له أصحابه: مجه، طلع الدم ترى مو زين. قال: والله لا أمجه، يعني ما أخرجه، هذا دم من؟ دم محمد صلى الله عليه وسلم. أراد أن يختلط دمه بدمه. نظر النبي إليه فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. مالك ابن سنان الخدري، رجل آخر ممن بشر بالجنة، إنه سعد بن معاذ، شهد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، من السابقين، رجل حسن إسلامه. هذا الرجل من أوائل الذين أسلموا من الأنصار، شهد بدرا وأحد، وفي الخندق جرح، جرح في أكحله فنزف الدم، فدعا الله ألا يموت حتى يرى مصرع أو مصير بني قريظة الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا أمهله الله جل وعلا. بل أراد النبي أن يكون هو الحكم على بني قريظة، وحكم على بني قريظة أن يقتل مقاتلتهم ويصبى نساؤهم وذراريهم. فلما سمع النبي الحكم قال: الله أكبر، حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. فلما قتل رجالهم ونفذ حكم الله عز وجل فيهم، فإذا بالدم ينزف مرة أخرى، كأن الله عز وجل أمهله حتى تقر عيناه بحكم الله في بني قريظة. فلما انتهى الحكم نزف الدم وتوفاه الله عز وجل. تعرف ماذا حصل لسعد؟ ما حصل لأحد من الناس. اهتز لموته عرش الرحمن، عرش الرحمن جل وعلا، وما أدراك ما العرش. اهتز لموت سعد، ولا يهتز عرش الرحمن لأي واحد. بل قال النبي في سعد: مناديل سعد في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. إنه سعد بن معاذ من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحد المبشرين بالجنة وبشر المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بعض أصحابه بتلك الجنة التي أعدت للمتقين.